يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. عند كلامه في شروط العلم، وقد سبق بيان بعض هذه الشروط، والآن نستكمل. فقال: وألا تعود على الأصل بالإبطال. يعني يشترط لصحة الإلحاق الفرعي بالأصل ألا تعود علة الأصل ألا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال لحكمه، لأنه أي الأصل منشأها منشأ العلم، الأصل منشأ العلم، فإذا عادت العلة على الأصل في الإبطال لا يصح الإلحاق. قال: لأنه أي الأصل منشأها أي العلة، فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير. قالوا إن علة وجوب إخراج الشاة في الزكاة العلة هي سد حاجة الفقير، فإنه يعني فإن دفع حاجة الفقير مجوز لإخراج قيمة الشاة. ليه بقى؟ لأن سد حاجة الفقير كما يحصل بالشاة يحصل بالإيه؟ يحصل بالقيمة. إذا كانت العلة هي سد الحاجة فهذه تحصل بالشاة وتحصل بقيمة الإيه؟ وتحصل بقيمة الشاة. قال: فإنه أي هذا التعليل مجوز، التعليل هو دفع حاجة الفقير مجوز لإخراج قيمة الشاة مفضا إلى عدم وجوبها عينا. يعني مفضا إلى عدم وجوب الشاة عينا، فإذا عاد هذا التعليل على الأصل الذي هو وجوب شاة. أخرجوا عن كل 40 شاة شاة شاة، أخرجوا عن كل 40 شاة شاة. هذا كأنه يعود على تعيين الشاة بالإبطال، على تعيين الشاة بالإبطال. فهذه علة مستنبطة من حكم الأصل تعود على الأصل بالإبطال. فكيف تكون مستنبطة من حكم الأصل وهي تعود عليه بالإبطال؟ قال: مفض إلى عدم وجوبها عينا، إذن بطل حكم الأصل الذي هو تعيين عين الشاة، تعيين الشاة عينها بالتخيير بينها وبين قيمتها، بالتخيير بينها وبين قيمتها. استنى الإبطال هو الذي يعبر عنه بعضهم بالنقض أو شيء آخر، لا لا، هو هنا بيقول ان الا تعود العلة على الحكم، لا غير، الا تعود العلة على الحكم بالإبطال. قال ويجوز عودها اي العلة على الاصل اي حكم الاصل بالتخصيص، بالتخصيص له في الاصح غالبا. وهذه مسألة يعبر عنها الأصوليون بأنها استخراج معنى من الأصل يخصصه، يستخرج من حكم الأصل معنى يخصصه، يعني يخصص عمومه، يعني يقلل أفراده، يقلل أفراد الإيه؟ أفراد العام، أفراد العموم الذي في حكم الأصل يستنبط من الحكم الأصلي معنى يجعل هذا العموم إيه؟ خاصا أو مخرجا منه بعض الأفراد. ويجوز عودها أي العلة على العود العلة على الأصل أي حكمه بالتخصيص له في الأصح غالبا، إذا في خلاف فلا يشترط عدمه. يعني ايه؟ لا يجوز ان نشترط، نقول ويشترط ان لا تعود العلة على الاصل بالتخصيص كتعليل الحكم، كتعليل الحكم في آية او لامستم النساء. ما الحكم في آية او لامستم النساء؟ نقض الوضوء. قال او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني انتقض وضوءكم. او لمستم النساء، النساء جمع محلى بالالف واللام فيفيد العموم، يعني او لمستم جميع النساء. لماذا؟ لماذا؟ قال لان اللمس مظنة ثوران الشهر فينقض الوضوء تنزيلا للمظنة منزلة مئنة حقيقة. طيب هو كل النساء إذا لمسها الإنسان تثور شهوته؟ ما في محارم؟ طيب المحارم العلماء يقولون فطرة، الفطرة أعمال الفطرة، الله لم يخلق بين المحارم شهوة، لم يدع، ولذلك الذي يستدعيها انه يستدعي شيء غير مفطور عليه. ومن هنا لو نظر الاخ الى اخته او الى امه او انت تحميها، انت مفطور على حمايتها، لأ اذا كانت عريانه تغطيها، يعني انت لا في شهوه. ولذلك ياتي الاخ مع اخته في الجامعه يسكنان في غرفه سويا ويظل، يعني الله لم يخلق بينهما شهوة. يعني في أوضاح كده الله سبحانه وتعالى يجعلها رفعا للحرج، لأن لا يخلو الأمر من خلوة، لا يخلو الأمر من حاجة، لا يخلو الأمر من فعل، نزع هذه. وإن الله إذا شرع شيئا أعان عليه، إذا شرع شيء يعين عليه. فلما شرع تحريم المحرمات الميتة والدم والخنزير، ايه يجعل نفسك انت ايه؟ تشمئز، تشمئز. واما حرم الام اتحب ان تراها عريان؟ لا لا، ليس فيما يدعو. اتحب ان تراها عريانة امك؟ قال استاذن على امي. قال استاذن على امي؟ قال نعم. تحب ان تراه عريانا؟ قال لا. يعني لسه فهنا قال كتعليل الحكم اي نقض الوضوء في آية في او لامستم النساء بان اللمس مظنة التمتع، يعني مظنة ثوران الشهر باللمس اي التلذذ، فانه يخرج تخصيصا، يعني يخرج على سبيل التخصيص يخرج من النساء المحارمة فلا ينقض مسهن لمسهن الوضوء. يبقى كده استنبط من الآية من الأصل معنى يعود عليه بالتخصيص، يعود عليه بالإيه؟ لا يعود عليه بالإبطال كما في المثال السابق، يعود عليه بالإيه؟ بالتخصيص. قال هذا ذلك. قال لعموم فلا ينقض لمسهن الوضوء لعدم وجود العلة، لعدم وجود العلة التي هي مظنة التنفس. هذا هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ وعبر عنه بالأصح. وقيل لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز عود العلة على الأصل بالتخصيص. وقيل لا يجوز ذلك اسم إشارة عائد على ماذا؟ على عود العلة على الأصل بالتخصيص بناء عليه، فيشترط عدم التخصيص، يعني عدم التخصيص لحكم الأصل، لأنه على القول الأول قال إيه؟ فلا يشترط عدم، هنا قال إيه؟ فيشترط عدم التخصيص لحكم الأصل، يعني فينقض لمس المحارم الوضوء عملا بالعموم، عملا بعموم الإيه؟ الآية، بلا نظر للعلة، بلا نظر لإيه؟ للعلة. طيب عملا بالعموم هذا أحد قول الإمام الشافعي، وهناك قول آخر للإمام الشافعي عدم النقض، والقول بعدم النقض رجحه الأصحاب. قال والتصحيح من زيادتي، يعني تصحيح جواز العود على الاستنباط معنى يعود على العلة بالتخصيص من زيادة الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. وخرج بالتخصيص التعميم، نعم التعميم بحكم الأصل، يعني فيجوز العود به قطعا، يعني يجوز عود العلة على حكم الأصل بالتعميم بلا خلاف قطعا. يبقى معنى القطع هنا ايه؟ الإجماع، يعني عدم وجود خلاف. وخرج بالتخصيص التعميم أي لحكم الأصل، فيجوز العود أي عود العلة على حكم الأصل بالتعميم بلا خلاف قطعا، يعني بلا خلاف، كتعليل الحكم في خبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الحكم هنا إيه؟ النهي عن القضاء بين الخصوم في حالة الغضب. علل بماذا؟ علل بعلة تعود على الأصل بالتعميم، علل بعلة تعود على الأصل بالتعميم. قال التعليل يعني بتشويش الفكر، تشويش الفكر، اختلاط الفكر، فلا يركز القاضي في كلام المدعي والمدعى عليه أو كشهود أو ما إلى ذلك، وهو غضبان. فإذا عملت بتشويش الفكر عاد على الأصل بالتعميم، فإنه أي التعليل يشمل غير الغضب أيضا، فيشمل الجوع الشديد والتعب الشديد، الإرهاق، السهر، الحزن الشديد، الفرح الشديد، يعني هو في حالة يعني فرحان ابن يتزوج، وانت تيجي تقول له احكم بينا دلوقتي، هو مشغول بالعريس والعروسة. طب دي بتضحك يا خلاص نتكلم فيه، خلاص ننقل عن الأصول ونجيب بقى كتاب النكاح يعني. خلاص كده يعني يقول ليت أبي يشغل ليت أبي. قال أنا المعنى هذا زاد شوية عند يعني أو أبرزه أكثر وقواه أكثر العلماء الذين تكلموا على إبدال الألفاظ وأخرجوا هذا المثال من القياس. قالوا هذا ليس قياس، أنتم بتعللوا بالتشويش وإحنا بنقول برضو أن تشويش الفكر مانع من القضاء، ولكن بالنص لا بالقياس، بالنص لا بالقياس، كأنه أطلق الغضب وأراد كل مشوش، أطلق الغضب وأراد كل مشوش. هذا الذي يسمى بالخاص يراد به الإيه؟ يراد به العام. يعني هذا اللون من ألوان التوسع الدلالي في اللغة، هذه دلالة لغوية وليست دلالة قياسية. وهذا نعم لا لما ليس بالضرورة أن يكون مفهوم موافقة، هو يقول ويقول إن باللفظ باللفظ يعني قال فلا تكن لهما أف يعني لا تؤذي، فأنت تقول لا هو قال لا تكن أف، تقول أطلق التأفيف وأراد كل مؤذن، كقولك لا تنظر إلى ولدها، من نظر إلى ولدي فعلت به كذا وكذا، وأنا أريد لا أريد لا أريد النظر، أريد مطلق الإيه؟ الإيذاء، ولكن أطلق اللفظ الخاص وأريد الإيه؟ وأريد اللفظ العام. فيقول لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القاتل، أي هو أطلق القاتل وأراد كل من استعجل شيئا قبل أوان، لأنه يدخل بقى الموصي الموصى له الذي قتل الموصي ليستعجل حتى يدخل حتى يدخل من قتل من ذبح حمارا ليسلخه ويستعمل الجن ويذبحه، قال هذا استعجل شيئا قبل أوان، عند من يقول بجلد بطهارة جلد الايه جلد المذبوح جلد، قال لانه استعجل ما الاوان، اوان انه يموت الحمار فياخذ الجلد، وهذا هو استعجل شيئا قبل اوان فيمنع فيعاقب بالحرمان ويتسع الايه يتسع الامر. ولذلك الامام ابن رشد يقول ان هذا النوع هو نوع اللي هو إبدال الألفاظ أو الخاص يراد به العام أو التوسع في الدلالة، هذا النوع كان ينبغي على الظاهرية ألا ينازعون فيه ولا يمنعوا القياس الذي من هذا اللون، فإنهم حينما منعوا ذلك فقد منعوا لونا من ألوان الدلالات اللغوية. كان ينبغي خلافنا بيننا وبين بيننا وبين الظاهرية لا يكون في هذه المنطقة، في هذه لأن هذه طب هذه المنطقة قياس عند الجمهور، هو ابن حزم لما أنكر القياس أنكر كل ما يقال عنه أنه قياس، فتوسع الجمهور في أنواع القياس فأدخلوا في القياس ما ليس منه ودلالات ألفاظ، فجاء ابن حزم أنكر الأقياس كلها بما فيها هذا اللون، قال أكيد كأنه أنكر لون من ألوان الإيه، وكان ينبغي على ابن حزم ألا ينازعنا في هذا اللون، فإنه حين إنكاره أنكر نوعا من أنواع اللغة من أنواع الدلالات اللغوية، وهو إبدال إيه إبدال الألفاظ، كأنه يقول يعني ارتكبتم أيها الجمهور توسعا في القياس فأدى ذلك إلى أن ابن حزم أنكر الجميع فأنكر دلالات لغوية. من القياس عندك؟ القياس عندي هو جزئي نص على حكمهما وليس قرنص، قال جزئي الحكم فيه أظهر وأبرز من الحكم في جزئي آخر، يعني الحكم ثابت في الجزئي المنصوص أو المجمع عليه، والحكم في اللي انتوا بتسموه فرع أو بتسموه مقيس على مقيس الحكم فيه أخف، فيأتي القياس ليبرز هذا الأخفى. عندكم يا جمهور قال هذا عندي، هذا عندي دلالة، هذا عندي دلالة ألفاظ دلالة. طب والعلة يا مولانا، العلة التي هي التشويش، قال دي مش علة، دي قرينة، دي ايه؟ دي قرينة، دي قرينة عشان تبين ما هو العموم المراد، مش قلنا خاص يراد به العام. قال اللي انتم بتقولوا عليها علة، لا دي قرينة وليست العلة القياسية اللي تقصدوها. وراح قال ايه، قال ايه بقى بناء عليه، هنا ده الكلام عجيب جدا. قال انتم تظنون ان الربا قاصر على الاصناف الستة المنصوصة او حتى ما عدا الستة قياس على الستة، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، لا ده ادى الالفاظ جميع الفروع التي تقيسونها، الارز على البر، التفاح على كذا، التوابل على كل اللي انتم بتعملوه ده، لا ده مش قياس، ده هو دلالة نص، دلالة نص، دلالة نص. كأنه أطلق البر وأراد الأقوات، وأطلق التمر وأراد المتفكهات، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوات، فكل هذه الأشياء داخلة ويحرم التفاضل بينها بالنص لا بالقياس. وكان ينبغي على ابن حزم ما يوقفش الحكم عند ايه؟ عند الأصناف الستة، لأنه كده بينكر نوع من أنواع الدلالة اللغوية العربية. بتشوف ده كلام، دي نظرية من النظريات اللي طرقها ابن رشد في كتاب الضرورة، وقال معظم أقيسة الفقهاء وبخاصة أقيسة الشبه هي من باب إبدال الألفاظ، ما هيش أقيسة على، مش ماشية على قوانين القياس، دي ماشية على قضية إبدال الألفاظ. أمال إيه الـ الـ الـ الـ القياس صورته إيه عندك؟ صورته إيه عندك يا إمام؟ القياس هو خاص أريد به الخاص، خاص أريد به الخاص، وهنا منصوص على حكمه أو الحكم فيه أجلى، وهناك خاص آخر لا يعلم حكمه أو حكمه غير جلي أقيسه عليه. مثلا مثلا قال أمثله بأقل الصداق، فإن العلماء أجمعوا على أن الصداقة لا حد لأكثر، وآتيتم إحداهن قنطار، واختلفوا في أقل ما يطلق عليه صداق أو ما يطلق صداق، ما عندناش نص. وقال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتم، وقال وليستعفف الذين ايه حتى يغنيهم الله من فضله. فقال العلماء قالوا في الأقل، اجتهدوا في الأقل، فقال ابن حزم أقل شيء يتمول حتى ولو حبة فول، حبة كان عندهم فول، حبة فول، قرص طعمية، يلا بقى حبة رز، ده ابن حزم بالغ جامد. فقال رد عليه الجمهور قالوا له حبة فول في التمس، الرسول قال له التمس يعني روح دور على صدق، يعني الصدق ده شيء يلتمس واحيانا يفقد ما تقدرش عليه، هل حبة الرز دي محدش يقدر عليها؟ يعني ما هو قال له لا اجد، مش قال له التمس؟ فبعدين قال له التمس ولا خاتما من حديد، راح غاب عنه شويه وجاء الورق خاتما من حديد، اذا الصدق لم يحدد اقل، ولكنه شيء يلتمس وشيء قد يعجز عنه الانسان، لان الله قال وليستعفف الذين ايه لا يجدون نكاح. اما اللي انتم بتقولوا ده ممكن اي حد يجد، اذا لابد ان الاقل ده يقدر، الاقل ده ايه يقدر، يعني ده غير على غير كلام ابن حزم وعلى غير كلام الشافعية ايضا لما قالوا اقل ما يطلق عليه مال، يعني باكو بسكويت مش عارف ايه يعني ايش، هل لا هذا شيء يمكن ان يعتز عنه، ندور عليه ما يلاقيهوش، ولو كان المسألة بقى مسألة سندوتش ولا مسألة تمرتين ولا تمرة، كان أي واحد من الصحابة أحدين كان جاب له تمرة وقال له ناولها ناولها الختمات. فيبقى شيء يلتمس، شيء يعجز عنه، شيء يبقى طب قد إيه؟ قالوا نشوف إيه المال أقل مال رتب الشرع عليه حكما، أقل مال رتب الشرع عليه حكما. قالوا يدوروا لقوا نصاب القطع، نصاب قطع اليد في السرقة، قالوا ده المال اللي قدره الشرع وبنى على هذا التقدير حكم، اللي هو قال إيه؟ قال لا قطع في أقل من ربع إيه؟ دينار أو ثلاثة دراهم. يبقى أقل الصداق هو أقل نصاب القطع في السرقة. شوف ده باب وده إيه؟ ده باب وده باب. لكن هذا مال استباح الشرع به عضوا وهو اليد، فليكن هو ما يستباح به عضو وهو النكاح. فقدروا، قال ابن رشد يقول هو ده اللي ينفع يبقى قياس. اما الأقياس الكثيرة التي تذكرونها في كتب الفقه فهي هذه مدلول عليها بالنص، لان الشرع اذا حكم بحكم وكان الحكم معللا وبخاصة اذا نص على العلة فكأنه قال كل ما توجد في هذه العلة فاحكموا عليه بهذا النص. ويبقى ايه بقى الفرق؟ الفرق ان الحكم في الاصل بيكون اجلى من الحكم في الفرع، لكن الحكم موجود في الفرع بس موجود خافي شوية. المهم انا بعدت بكم، انا قلت الكلام ده اظن في مقدمة الله. طب ما توقفونيش ليه؟ ولا انت لقيت المثال عجبك؟ طيب قال ايه؟ وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا، يعني فيجوز ان يستنبط من حكم الاصل معنى يعود على الاصل بالتعميم قطعا اي بلا خلاف، كتعليل الحكم في خبر الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفتن، فانه اي هذا التعليل يشمل غير الغضب، تشويش يعني، فإنه أي التشويش يشمل غير الغضب أيضا، وبزيادة غالبا تعليل نحو الحكم في خبر النهي عن بيع اللحم بالحيوان فأنه بيع ربوي بأصله، يعني إذا علّ جاء الحديث النهي لها عن بيع اللحم بالحيوان، فقالوا العلة ايه؟ بيع ربوي بأصله، فإنه إن هذا التعليل يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره، كما هو أحد قولي الشافعي، لكن أظهرهما أظهر القولين المنع، أظهر القولين المنع، يعني الحرمة أو البطلان في بيع في هذا البيع، نظرا للعموم أي عموم الحديث نهى عن بيع اللحم عموم اللحم بإيه؟ بأي حيوة مأكول أو غير مأكول. قال وشرط للإلحاق أي بحكم الأصل ألا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الأصل. قال في الشرح وشرط للإلحاق أي بحكم الأصل بالعلة أي بسبب العلة، ألا تكون العلة المستنبطة، العلة المستنبطة الحاصلة عن رأي واجتهاد مقابلها العلة الايه؟ المنصوصة. ألا تكون المستنبطة معارضة بمناف لمقتضاها، يعني معارضة بمعنى ينافي ايه؟ ينافي مقتضاها، موجود في الأصل أي موجود في المقيس عليه، إذ لا عمل لها مع وجوده مع وجود المنافق، إذ لا عمل لها مع وجوده مع وجوده المنافق. لأن عمل العلة سره إيه؟ سره هو أن حكم أن الحكم الثابت بالنص يعني أو بالإجماع أصل يلحق به غيره، أصل يلحق به غيره، إذ لا عمل لها وأصل يلحق به غيره مع عدم وجوده منافي، فإذا وجد المنافي يمنع نفاذ العلة مع وجوده إلا بمرجح. ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان، هو الحنفي يقولون لا يجب تبييت الصوم النية يعني في الليل صوم رمضان، لأنه صوم متعين صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفي، يعني كأنه يقيسه على الايه؟ على النفل، فالنفل أصل، صيام النافلة يعني أصل، ده معارض منافي لمقتضى العلة، معارض منافي لمقتضى العلة. هو ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصوم في النافلة بنية بالنهار، بنية بالنهار، بالنهار. فقال وكذلك صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال. هذا هو الحكم. فيعارضه الشافعي لأنه صوم فرض، هذا المعارض المنافي، معذرة، صوم فرض، صوم الفرض ده المعارض المنافي، صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل، يعني إنما أجاز الصوم بنية بالنهار بالنفل في النفل لأنه يتوسع في النوافل ما لا يتوسع في الايه؟ في الفرائض، والفرائض يحتاط ايه؟ يحتاط لها. نعم. فيعارضه الشافعي بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل، وهو المثال الذي ذكرناه يعني مثال للمعارض في الجملة. في الجملة وليس منافيا، يعني الحكم الأصل، يعني كأنه مثال تقريبي لتقريب الصورة، مش منطبق تمام الانطباق، هو مثال تقريبي للتفهيم. قال وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل، وخرج بالأصل، لأن فين بقى أصل؟ الأصل مش فرض، وبتكلم على حكم الفرض الفرع. الإمام الشافعي يقول صوم فرض فيحتاط فيه، صوم فرض فيحتاط فيه، نعم. وخرج بالأصل الفرع، فلا يشترط انتفاء وجود ذلك أي المعارض المنافي فيه لصحة العلة، لأجل التصحيح يعني، لا يشترط وجود عدم وجود المعارض المنافي من أجل أو لأجل تصحيح العلة. وقيل يشترط أيضا في الفرع كما اشترط في الأصل، يشترط في الفرع أيضا عدم وجود الايه؟ عدم وجود المنافي. ومثل له لمين؟ للمعارض الموجود في الفرع، ومثل له للمعارض الموجود في الفرع بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء. كلمة ركن في الوضوء دي ده التعليل، ده علة مستنبط، علة ايه؟ مستنبط. ركن في الوضوء فيسن تثليثه، هذا هو الحكم، كغسل الوجه بجمع ايه؟ بجامع الركنيات في ايه؟ بكل النبت، ركن في الوضوء هو العلة، بجامع الركنيات في كل. فيعارضه الخصم بقوله في الفرع بقى مسح، يعني ايه؟ الرأس. في الرأس مسح فلا يسن تسليتهم، هو ده المعارض، كالمسح على الخفين، يعني قاسه على المسح على الايه؟ على الخفين، لان المسح الشأن فيه التيسير، انما رخص في المسح على الخفين تخفيفا، والتخفيف ينافي ايه؟ ينافي التكليف، لان التكليف مشقه، والمسح جيء للتخفيف، ثم ان تثليه المسح يقلبه غسلا فيخرج عن كونه مسحا. قال وهو اي المثال المذكور هنا مثال للمعارض في الجمله وليس منافيا، اذ لا منافاه بين كونه مسحا وكونه ركنا، وانما التنافي بين مقتضاهما، ولذلك قال في الجملة، قال ايه؟ في الجملة، معارض في الجملة. قال وإنما ضعف هذا الشرط، ان اشتراط عدم المنافي في الفرع، وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه، لأن الكلام في شروط العلة. وهذا يعني الشرط الذي ذكره صاحب القول الضعيف، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع لا للعلة، يعني ليس شرطا للإيه؟ للعلة التي الكلام فيه، لذا ضعف هذا الإيه؟ لذا ضعف هذا الشرط. قال وإنما قيد المعارض بالمنافي، قال بمناف، مش كل معارض منافي، هو نقيد المعارض هنا بالايه؟ بأن يكون معارضا منافيا، وإنما قيد المعارض بالمنافي، أي في الأصل لا مطلق معارض، أي المعارض المنافي، لأنه قد لا ينافي كما سيأتي، فلا يشترط انتفاؤه، ويجوز أن يكون هو، يعني أن يكون المعارض الغير منافي، أن يكون هو أي المعارض الغير منافي علة أيضا، بناء على جواز التعليل بعلل لحكم واحد. اتكلمنا عن هذا الموضوع في الدرس الماضي، أن يجوز التعليل بعلل متعددة لحكم واحد في الأحكام الشرعية، للأحكام الايه؟ للأحكام العقلية على الأصح، على الأصح. قال وشرط للإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا، لتقدمهما، لتقدم النص والإجماع على القياس، يعني من حيث الترتيب، ترتيب الأدلة، من حيث ترتيب الأدلة. فمخالفة النص كقول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيعها على بيع سلعتها، أي بجمع مطلق الملك، مالكة لبضعها، هي مالكة لسلعتها، فبجمع مطلق الملك، فإنه مخالف، فإن هذا التعليل مخالف لخبر أبي داود وغيره، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ومخالفة ده مخالفة نص، ومخالفة الإجماع فقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، يعني إيه؟ جواز الترك، يعني جواز الترك بجامع السفر الشاق، بجامع ايه؟ السفر الشاق، انظروا في هذه العلم، بجامع السفر الشاق. قال فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه، أي يعني يقول لك إن المسافر ممكن يترك الصلاة جملة كما يترك الصوم جملة بجامع السفر الشاق، فإنه مخالف للإجماع على وجوب أداء الصلاة، على وجوب أدائها عليه، أي على المسافر، مع مشقة الإيه؟ مع مشقة السفر. قال وألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة عليه أي على النص، يعني ويشترط ألا تتضمن العلة المستنبطة يعني المستخرجة بالاجتهاد والنظر زيادة على النص أو الإجماع منافية مقتضاه أي منافية حكمه، مقتضاه هو إيه؟ الحكم، بأن يدل النص مثلا على علية وصف، بأن يدل النص مثلا على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه أي في الوصف منافيا للنص أي لحكم النص أو الإجماع، لحكم النص أو إيه؟ أو الإجماع، فلا يعمل بالاستنباط، لنستنبط معنى زائد على ما اقتضاه النص في العلم لتقدم النص عليه أي على الاستنباط. والتقييد بالمستنبطة من زيادة، يعني حينما قال وألا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه، كلمة المستنبطة ليست موجودة في جمع الجواب، قال وهناك ألا تتضمن زيادة عليه، فهو هنا زاد وألا تتضمن المستنبطة أي العلة الإيه؟ المستنبطة، ويقول يعني هذا التقييد من زيادتي على الأصل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.